السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف بمشيئة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام تقي الدين ابن النجار الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وغفر لكم ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: فصل. ما يشترك فيه الكتاب والسنة؟ يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به. هذا الفصل قال: ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب والسنة والإجماع كلها تحتاج إلى نقل، تنقل إلينا، والنقل هو الذي يحتاج كما يقول إلى معرفة أحكام السند ومعرفة أحكام المتن. فالمتن هو المنقول المخبر به، والسند هو طريق النقل أو الطريق الذي ثبت به المتن. فهذا يعني العنوان أو هذا الفصل هو في معرفة الأحكام المشتركة، ولذلك سيتكلم فيه المصنف عن يعني بعض المسائل المتعلقة بالإسناد وبالخبر. نعم، تفضل. والخبر ما يدخله صدق وكذب، ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية، وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه ولا يشترط فيه إرادة. طيب، عرف أولا الإسناد أو السند بأنه طريق المتن، يعني الطريق الذي وصل إلينا به الحديث أو القرآن أو الإجماع. والإسناد كما يقول يعني بعض العلماء هو خاص بهذه الأمة. الأمم السابقة ليس عندهم أسانيد متصلة في نقل ما لديهم من أثارة من علم أو من كتب سماوية، وإنما يتناقلونها يعني بانقطاع طويل، بينما نحن حتى أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله تنقل لنا بالسند المتصل، وما لم يتصل منها لا يحتج به عند العلماء إلا أن يقوم دليل على اتصاله أو على صحته من جهة الناقل له والموثوقية فيه. وعرف المصنف الخبر لأن الناقل لا بد أن يخبر، فكل ناقل لا بد أن يكون مخبرا فينقل أنه سمع كذا أو رأى كذا أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا أو أن العلماء أجمعوا على كذا، فهذا كله نوع من الخبر. فاضطر إلى أن يعرف الخبر، فقال: الخبر هو ما يدخله صدق وكذب. والأولى أن يزاد هنا لذاته، ما يدخله الصدق والكذب لذاته، يعني بالنظر إلى ذاته وبقطع النظر عن العلائق الأخرى، لأن الأخبار كما ستأتي بعضها لا يحتمل صدقا بل كذب محض، وبعضها لا يحتمل كذبا بل هو صدق محض، وبعضها يحتمل الصدق والكذب. فلذلك زاد بعضهم لذاته، يعني بالنظر إلى ذاته. هذا تعريف الخبر عند المناطقة، وعند البلاغيين أيضا قالوا: ما يقبل التصديق والتكذيب، يعني بعضهم ما عبر بالصدق والكذب وإنما عبر بالتصديق والتكذيب، يعني ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، ولم يقولوا ما يحتمل الصدق والكذب أو ما يحتمل الصدق أو الكذب، وإنما قالوا التصديق والتكذيب بعضهم. ثم قال إن الخبر يطلق مجازا على الدلالة المعنوية، يعني على المعنى الذي تضمنه اللفظ، ويطلق أيضا على الإشارة الحالية، يعني ما تشير إليه أحوال الناقل أو أحوال المنقول عنه، فحينما يعني ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان على كذا وكذا وأنه فعل كذا، هذه نقل لحاله أو لقصة وحال حدثت ثم جاء بعدها قول أو فعل، فيقول هو يطلق مجازا على المعنى، وأما في الحقيقة فهو يطلق على الصيغة، يعني على اللفظ المسموع أنه خبر. هذا ما يتعلق به كبير فائدة، لأن هناك من يقول أيضا يطلق على المعنى أنه خبر، مثل ما عرفنا في مسألة الكلام، هل هو حقيقة في اللفظ المسموع أو في المعنى أو فيهما معا، يأتي الخلاف نفسه. قوله حقيقة على الصيغة، وتدل يعني الصيغة بمجردها على الخبر، لأن هناك صيغة الماضي مثلا تدل على الخبر بصيغتها، صيغة فعل تدل على أنه خبر عن أمر مضى، فصيغة فعل تدل على الخبر أيا كان، فلما تقول دخل فلان يعني أنه في الزمن الماضي شيء مضى. قوله ولا يشترط فيه إرادة، المقصود هنا أنه لا يشترط أن يريد الإخبار به، بل لو كتبه يعني لأفاد المعنى نفسه، قد يسوقه وأنت لا تسمعه فتفهم المقصود منه، قد تقرأه في كتاب فتفهم المقصود منه أنه يخبر عن كذا وكذا، فالمقصود لا يشترط فيه إرادة المعنى، إرادة إفهام المعنى، أما إرادة التكلم فلا شك أنه يريد، إذا لم يرد التكلم ما يستفاد من كلامه شيئا الناقل، وإنما يفهم منه إذا أراد التكلم بخطابه هذا، والمضمون يعرف منه من غير أن يريد نقل الخبر لك، يعني حتى وإن كان يتكلم مع غيرك أنت تفهم منه الخبر. ثم قال إنه قد يأتي الخبر بمعنى الدعاء، وهذا معروف، مثل ما نقول رحمه الله غفر الله له، هو من حيث الصيغة خبر لكن من حيث المعنى دعاء، وأحيانا يأتي بصيغة الخبر ويكون تهديدا، مثل قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، على تهديد، ويأتي أمرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال العلماء هذا فيه أمر بالإرضاع، وقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 قرو 3 أشهر. نعم، فالخبر هنا لا يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر، يعني المقصود به الأمر بأن يعتدن أن تكون عدتهن كذلك. هذا القسم الأول، وهو أحد أقسام الكلام، فإن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. فلما تكلم عن الخبر تكلم أيضا عن الإنشاء. نعم. وحقيقة على الصيغة وتدل بمجردها عليه ولا يشترط فيه إرادة، فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز، وغيره إنشاء وتنبيه. يعني ما عدا الخبر هو يسمى بالإنشاء، والإنشاء يشمل كل قول لا يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، فيشمل الأصناف التي سيذكرها المصنف بعد ذلك. نعم. ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء وصيغة وعقد وفسخ. يعني هذه كلها يقولون العلماء إنها من الإنشاء وليست من الخبر، ليست من باب الخبر عن شيء واقع أو سيقع، وإنما هي إنشاء لكلام كالأمر مثلا والنهي: أعطني، أسقني، لا تفعل، ما معنى كذا. الذي يقولك ما معنى كذا ما تستطيع أن تقول صدقت. صدق في ماذا؟ هو ما أخبر عن شيء، فلهذا يسمى إنشاء ولا يسمى خبرا. وكذلك التمني والترجي. الأخير هنا قال صيغة العقود، صيغ العقود تأتي باللفظ، لفظها خبري وهي من حيث المعنى إنشاء. فأنت لما تقول بعت هي صيغة ماضي، كأنك تخبر أنك سبق أن بعت، لكن أنت ما تريد الخبر وإنما تريد إنشاء البيع، إنك أنشأت البيع الآن. نعم. ولو قال لرجعيته طلقتك طلقت، وفي وجه وإن ادعى ماضيا، وأشهد إنشاء تضمن إخبارا. طيب، يعني يقول العقود قبل قال إنها من باب الإنشاءات، فرع على هذا فرعا أن من قال لرجعيته، يعني المرأة التي طلقها طلاقا رجعيا وما زالت في العدة، لو قال لها طلقتك، كلامه هنا يحتمل أن يكون إخبارا عن الطلقة الماضية، ويحتمل أن يكون إنشاء لطلقة جديدة. فعلى ما يحمل؟ المصنف قال يحمل على أنه طلقة جديدة. إذا قال طلقتك حمل على أنه طلقة جديدة. طيب، لو ادعى أنه يريد الإخبار قال في وجه لنا في المذهب أنه لا يقبل منه، حتى ولو قال أريد الإخبار نقول لا، وقعت طلقة ثانية، كيف تخبرها وهي تعلم أصلا أنك طلقتها؟ فلماذا يعني تدعي الإخبار؟ ما يكون في الإخبار فائدة، نعتبره إنشاء لطلقة جديدة. والقول الآخر الراجح أنه يصدق ويدين إذا قال أنا كنت أريد أن أخبرها بأنني طلقتها ولا أريد إنشاء طلقة جديدة، فيدين فيما بينه وبين الله. قال وأشهد، يعني قول الشاهد عند القاضي مثلا: أشهد أن لفلان على فلان كذا، هل هذا خبر أو إنشاء؟ قال هذا يعني إنشاء تضمن إخبارا. نعم. ويتعلق بمعلوم مستقل أمر ونهي ودعاء وترج وتمن وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضير. هذه حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل، وعنوان لها القرافي في كتاب الفروق بأنها حقائق لا تتعلق إلا بالاستقبال، تكون في المستقبل، وهي الأمر والنهي والدعاء. الأمر ما تأمر بشيء مضى ولا تنهى عن شيء مضى، إنما تنهى عن المستقبل، ولا تدعو بشيء قد وقع، وإنما تدعو أن يرفع الله ما وقع أو يأتيك بما لم يحصل لك، ولا تترجى ولا تتمنى إلا شيئا مستقبلا. الشرط أيضا كله يكون في المستقبلات، في الأمور المستقبلة، والجزاء يكون مستقبلا، والوعد والوعيد. ويقول الإباحة هذه لشيء مستقبل، يعني إذا قلت أبحت لك، أجزت لك أن تسكن في داري، أجزت لك أن تستعمل سيارتي، هذا في المستقبل. ثم قال والعرض أيضا والتحضيض، يعني ألا تأتينا فتحدثنا، ألا تذهب معنا، ألا تحضر عندنا، يعني مثل هذا فيه عرض له، أو الحظ على الشيء، ألا تجتهد في دروسك مثلا. هذه كلها حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل. نعم. فصل. تقسيم الخبر إلى صادق وكاذب. الخبر مطابق فصدق، وإلا فكذب، ويكونان في مستقبل كماض، وموردهما النسبة التي تضمنها، ومنهما هو معلوم صدقه وكذبه ومحتمل. إذن الخبر مثل ما عرف قبل، يعني ما احتمل الصدق والكذب. أعاد هنا وقال متى يكون الخبر صدقا؟ قال إذا طابق الواقع. ومتى يكون كذبا؟ قال إذا خالف الواقع. إذا خالف ما هو واقع يكون كذبا، وإذا وافقه يكون صدقا. هل هناك واسطة بين الصدق والكذب؟ هل هناك واسطة بين الصدق والكذب؟ اختلفوا، فقال بعضهم نعم، وقال بعضهم لا. فالأكثر يقولون لا. لماذا؟ قالوا نحن عندنا ميزان، ما وافق الواقع فهو صدق، ما خالفه فهو كذب. طيب ولو كان غير متعمدا للكذب؟ قالوا نعم. أقول الكذب صفة ذم، يعني فكيف تقول إنسان أخبرك وقال فلان حضر توهما منه، كيف تسميه كاذبا وهو يظن أنه صادق؟ ما كان يعني قال أبدا، هو كذب. وهناك من قال فيه واسطة، الكذب لا يطلق إلا على من تعمد، يعني نقل الخبر الكاذب وهو يعلم أنه كاذب، هذا كذب. أما الذي خالف الواقع في خبره وهو لا يدري فلا أسميه كاذب. ما يترتب على هذا كبير فائدة، لكنهم قالوا إن الرسول قال كذب أبو السنابل، وأبو السنابل ما كان يقصد الكذب. قال تريدين أن تتزوجي؟ والله ما يحصل لك هذا ولا حتى تقضي 14 و10. فذهبت إلى الرسول فقال كذب أبو السنابل، معروف الحديث، فسماه كذبا. نعم. فلهذا قال أكثر الفقهاء والعلماء نسميه كذبا حتى ولو لم يقصد. نعم. قال موردهما، ما مورد الصدق والكذب؟ قال موردهما النسبة بين المسند والمسند إليه. كل خبر لابد فيه من مسند ومسند إليه. فلما تقول الرسول حق، فيه مسند ومسند إليه، الحق مسند إلى الرسول، فالخبر يكون مسندا إلى المبتدأ. ولما تخبر بمبتدأ بفعل فاعل، لأنه إما فعل فاعل أو مبتدأ وخبر، طبعا يأتي يدخل عليه التأكيد أحيانا بإنا، وأحيانا بالتأكيد، وأحيانا بكان، وأحيانا بصار، يعني تدخل عليه عوامل أخرى، لكن لابد فيه من يعني إخبار بمبتدأ وخبر، أو إخبار بإسناد فعل إلى فاعل مثلا، أو فعل إلى نائب فاعل كالمبني المجهول. فعندنا مسند ومسند إليه، الفاعل أو نائب الفاعل يكون مسندا إليه، والفعل هو المسند، فالنسبة بينهما هي التي يعني هي مورد التكذيب والتصديق. فأنت عندما تقول يعني هذا الخبر كذب، لا ينطلق كلمة كذب إلى فلان من الناس، إلى المبتدأ، ولا إلى الخبر، لأنك تقول علي حضر وهو لم يحضر، إذن هذا خبر كاذب. الكذب ينتسب إلى المسند ولا المسند إليه؟ قال لا هذا ولا هذا، إنما إلى النسبة بينهما، وهي شيء تقديري. قال الأخبار، هذا هو المفيد الأخير، هذه الأولى كلها يعني ما لها فائدة، لكن المفيد أن الأخبار تنقسم ثلاث أقسام، منها خبر معلوم صدقه كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا صدق لا يمكن أن يكذب، وخبر أهل الإجماع أيضا، ومنها خبر معلوم كذبه، معلوم كذبه، مثل المخالف لبدائه العقول، المخالف لصحيح السنة ونصوص القرآن، هذا خبر بين كذبه ولا يمكن أن يكون صدقا، وخبر محتمل، الخبر المحتمل هذا هو مجال النقل، يعني الأخبار المحتملة هي طرق النقل، كل من ينقل خبرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن غيره يدخل في هذا في المحتمل، أن الرسول قال كذا أو الرسول فعل كذا يدخل في المحتمل، إلا أن يكون من ما علم كذبه أو مما سبق لنا العلم بصدقه، هذا هو يعني تقسيم الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب. نعم. قال ومنه ما هو معلوم صدقه وكذبه ومحتمل، فالأول ضروري بنفسه كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر موافق أحدها أو ثبت به صدقه. هذا القسم الأول وهو معلوم الصدق، يقول هذا عدة أقسام، يقسم إلى أقسام، منه ما هو ضروري بنفسه مثل الخبر المتواتر أن هناك بلدا اسمه مكة، هذا ضروري التصديق، وخبر ضروري بغيره، يعني أصبح معلوما حصوله بغيره بسبب غيره، يعني كموافق لضروري ونظري، كالموافق لما يفيد العلم الضروري أو العلم النظري. قال كخبر الله تعالى وخبر رسوله، فإنه قد قام الدليل القطعي على صدقه. قال وكذلك الإجماع أيضا هو ضروري بغيره، وخبر من وافق أحد هذه الأخبار، أن أخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، هو ما أتانا بعلم جديد، هو أخبر بما يوافق ما هو مقطوع به عندنا، ما وافق أحدها أو ثبت به صدقه، أيضا خبر من أخبر بشيء ثبت صدقه لنا عيانا. نعم. والثاني ما خالف ما علم صدقه. والثالث ما ظن صدقه كعدل وكذبه ككذاب وما شك فيه كمجهول، وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. نعم. إذن القسم الثاني وهو معلوم الكذب، قال هذا ما خالف ما هو معلوم صدقه، كل ما خالف ما نجزم بصدقه فهو كذب، كالمخالف للمتواتر والمخالف لكلام الله والمخالف لما تواتر عن من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخالف للواقع الذي نراه بأعيننا نعتبره كذب ومقطوع بكذبه. وأما الثالث وهو المحتمل فهذا يقول منه ما هو يظن صدقه، ومنه يعني يغلب على الظن أنه صدق، وهذا مثل خبر الواحد العدل، ومنه ما يغلب على الظن كذبه، وهذا خبر الإنسان المشهور بالكذب المعروف بالكذب، إذا أتى بخبر يغلب على الظن أنه كذاب لكن قد يصدق. كذلك منه ما هو مشكوك فيه، يعني متردد بين التصديق والتكذيب على السواء، مثل خبر الإنسان مجهول الحال، فإنه يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. ثم قال: ليس كل ما خبر لا نعلم صدقه نحكم بأنه كذب، لا، الخبر الذي لا نعلم صدقه قد يكون كذبا وقد يكون صوابا، ولكن مثلا إذا بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يثبت لنا صدق راويه، نحن نقول إن هذا لم نكلف به، حتى وإن كان يحتمل أن يكون صدقا، فيه احتمال ولو 1% أو 5% أو 10% أنه صدق، لكن نحن غير مكلفين به. لو كنا مكلفين به لجاءنا بطريق صحيح يغلب على الظن صدقه. فنحن نقول يعني الآن مثلا الخبر الضعيف، بعض العلماء قال في فضائل الأعمال يعني تقبل الخبر الضعيف ويعمل به. لماذا؟ قالوا لأن يعني فضائل الأعمال جنسها قد وردت فيه أحاديث ونصوص كثيرة، فإذا جاء خبر من جنسها لكن لما قرأنا إسناده وجدناه فيه وضاعين وكذابين ومغفلين، إسناد مظلم كما يقول المحدث، ما نأخذ بالإسناد، لكن لنا أن نعمل بما ذكر فيه من فضل الاحتمال أن يكون صوابا. يعني إذا كان مثلا في فضل نوع من التسبيح أو نوع من الذكر يقول نأخذ به بعض العلماء، وبعضهم قال هذه عبادات والعبادات توقيفية، وما لم يأتنا بطريق صحيح ينبغي أن نصرف النظر عنه، وهذا هو الأولى الحقيقة. هذا معنى كلام المصنف: ليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. هذا في أمور الدنيا واضح بالنسبة لكم، يعني الكذاب قد يصدق مرة من المرة، قد يأتي مرة يصدق، فليس كل كذاب متعودا للكذب دائما يكذب، قد يصدق مرة. نعم. ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها، يعني ينبغي أن نقول مدلول الخبر الحكم بالنسبة، ولا نقول مدلول الخبر ثبوت النسبة، لأنه قد يكون ثبوتا وقد يكون نفيا، قد يكون الخبر إثباتا وقد يكون نفيا. نعم. ومنه تواتر، وهو لغة تتابع بمهلة، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس، مفيد للعلم بنفسه. هذا أقسام الخبر من حيث الإسناد قسمان: متواتر وآحاد. هذا تقسيم الجمهور، والحنفية قالوا متواتر وآحاد ومشهور، ثلاثة أقسام عنده. فالمتواتر هو الذي عرف هنا، قال التواتر هو في اللغة من التتابع، ويقال تواترت رسائلك يعني تتابعت مع شيء من المهلة. وأما اصطلاحا فهو الخبر الذي يكون أو ينقله عدد كثير يستحيل بمقتضى العادة أن يتواطؤوا يعني يتفقوا على الكذب، ويسندونه إلى شيء محسوس، يعني يقولون سمعنا أو رأينا، أو ينقلونه عن مثلهم عن مثلهم إلى أن يصل في النهاية إلى حس. فهذا هو الخبر المتواتر. المتواتر نقل جماعة كبيرة لكثرتهم يحيل العادة، تحيل العادة تواطؤهم، العادة تقضي بأن هؤلاء لا يمكن يتواطؤوا على نقل ذلك الخبر كذبا. ولا بد أن ينتهي في النهاية إلى أسناد إلى شيء محسوس أن يقول سمعنا. في حديث الرسول لا بد أن يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيناه يفعل كذا. هذا هو المتواتر في اصطلاح العلماء. قوله هنا يمتنع لكثرته، يعني الامتناع هنا لكثرة العدد وليس لأجل أنك تثق في الإنسان نفسه. فلو أخبرك اثنان بخبر وأنت تثق فيهما كما تثق في نفسك، أحيانا تجزم بخبرهما وأحيانا خبر واحد تجزم به في نفسك، هل يسمى متواترا؟ قالوا لا، المتواتر لا يكون إلا من عدد كثير، العادة تقضي بأن هذا العدد لا يتواطؤون على الكذب. كم هذا العدد؟ قد يأتي الخلاف فيه، لكن ليس عندهم حد معين لهذا العدد، ولهذا أنكر بعض العلماء هذا التقسيم وقال هذا التقسيم لا أصل له. لماذا نقسم أخبار الرسول إلى متواترة وآحاد؟ أخبار الرسول نقسمها إلى صحيحة وغير صحيحة، ما صح منها فهو مقبول، ما لم يصح مردود. وهذا هو الذي يعني ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، لكن ما استطاع أن يقوله في كل كتبه، مرة يذكر يوافق الجمهور، لأن السيل الجارف كلهم قالوا تنقسم السنة إلى متواترة وأحادية أو متواترة وأحادية ومشهورة. نعم. قال والحاصل ضروري، قوله مفيد العلم هنا، يقول أن المتواتر يفيد العلم بنفسه، الخبر المتواتر، وهذا عند كل العقلاء أن المتواتر يفيد العلم بنفسه عند كل العقلاء، إلا ما روي عن طائفة يسمونهم السمنية، يقولون يعني أنهم كثيروا الشك والتشكيك، فلهذا يقولون ما يفيد الخبر المتواتر، ما يلتفت إليهم. نعم. والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، يعني العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ الضروري هو الذي إيش تجد نفسك مضطرا إلى التصديق به، والنظري هو الذي يحتاج إلى تأمل وتدبر. فقولك مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذا يحتاج إلى تأمل كيف صارت 180 وقياس، مع أنه قطعي. لكن لو قال لك يعني هل يوجد بلد اسمه مكة، تقول نعم يا أخي، ما أستطيع أنكر هذا، لأنه متواتر، كل الناس يقولون حتى ولو لم ترى مكة تجزم به ولا ينكره إلا مكابر. الخلاف في أن العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري ما له قيمة، لا يعني لا قيمة له، لكن هو المصنف يقول العلم الحاصل بالمتواتر ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، يعني ما دام ضروري هل الذي أتى به الخبر نفسه أو يخلقه الله تعالى في نفس الإنسان عندما يسمعه؟ كلها تدقيق في أمور لا حاجة لها. نعم. وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، أو معنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. نعم، يعني يقول المتواتر قسمان، الخبر المتواتر أحيانا يكون متواتر لفظا ومعنا، وهو الذي سماه باللفظي، متواتر لفظي يعني متواتر لفظا ومعنا، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي بهذا اللفظ عن أكثر من 60 صحابيا، فقال العلماء هذا من المتواتر. وهناك من جمع الأحاديث المتواترة أكثر من واحد جمعوا المتواتر، لكن ليس كل ما جمعه يتفقون معه على أنه متواتر، بعضه يقولون لا ليس متواتر. أما المتواتر المعنوي فهو كثير، المتواتر اللفظي قليل جدا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تواتر لفظه ومعناه، أما الذي تواتر معناه فكثير، كتواتر الأحاديث الحوض حوض الورود على الحوض، وأحاديث الصراط، وأحاديث الرؤية، قال الإمام أحمد إنها أيضا متواترة، فهذه كلها أحاديث متواترة. والمقصود بالمتواتر المعنوي أن يكون بين الروايات قدر مشترك، معنى مشترك كلها تدل عليه، لكنها تأتي بألفاظ متعددة. ولو أخذت كل لفظ على حدة لكان أحاديا، لكن مجموعها يفيدك العلم الضروري. نعم. ولا ينحصر في عدد ويعلم إذا حصل العلم ولا دور. يقول إن المتواتر ليس له عدد معين، ما نستطيع أن نحدد عدد معين، مع أن بعضهم حدد أعدادا هكذا، يعني بعضهم قال 70 راوية، يعني رواه 70 عن مثلهم، وبعضهم زاد أو ناقص، وبعضهم قال يكفي 4 أخذا من شهود الزنا وهكذا، كلها يعني بعضهم قال يرويه 12 من النقباء، وكلها ما لا دليل عليها. إذن ما هو المتواتر؟ قال المتواتر هو الذي يحصل العلم، إذا حصل العلم فهو المتواتر، وما لا يحصل علما فهو غير متواتر. لكن اعترضوا عليه وقالوا هذا يلزم منه الدور، كيف يحصل العلم هو المتواتر، والمتواتر هو المحصل للعلم؟ أنتم تفرقون بين الأحاديث بأن بعضها يفيد العلم وبعضها يفيد الظن، وإذا قلنا ما الذي يفيد العلم قلت والمتواتر، ما الذي يفيد الظن قلت والآحاد. طيب ما تعريف المتواتر؟ قلت ما أفاد العلم. كيف ما يكون فيه دور؟ بلى فيه دور يعني يعود على الدور. لكن المصنف يبدو أنه يقول إننا يعني نحن حينما نقول ما أفاد العلم هو المتواتر، يعني ما أفاد العلم عند أهل الصنعة أو عند أهل الحديث، فأهل الحديث هم الذين يقولون هذا متواتر وهذا آحاد، فما أفاد العلم عندهم هو الذي نسميه آحاد. أما غيرهم ممن يشتغل بعلم الكلام ربما لو رويت له من 70 طريقا قال والله ما أفادني علما، بعض الناس كثير التشكيك. نعم. ويختلف باختلاف القرائن ويتفاوت المعلوم. يعني متى يفيد الخبر التواتر؟ هل يعني الأعداد هذه هل نقول 10 أو 20؟ قال هذا يختلف، أحيانا القرائن تحف بخبر ما رواه إلا 3 أو 4 فتجعله قاطعا متواترا، فالقرائن لما تحف بالخبر ترفعه وحتى يصل إلى درجة التواتر ويكون قطعيا. وبعض الأخبار يعني يحتاج إلى أعداد كبيرة لعدم وجود قرائن، وهذا صحيح الحقيقة. لكن هناك من يقول التواتر ما يختلف بعدد بحسب القرائن، والصواب أنه يعني خبر 4 أو 5 قد يكون متواترا إذا حفت به قرائن، بينما خبر 6 أو 7 أو 10 ربما لا يكون متواترا إذا لم تحتف به قرائن، بل خبر الواحد يصل إلى درجة القطع إذا حفت به قرائن. نعم. كيف؟ ويتفاوت المعلوم. ما عندي هذا النص، هذا عندك. ويختلف باختلاف القرائن ويتفاوت المعلوم. يمتنع الاستدلال به. يتفاوت المعلوم وبتفاوت، ما هو يتفاوت؟ إذا كان عندك النص ويختلف باختلاف القرائن وبتفاوت المعلوم. لا بالباحث. بتفاوت المعلوم يعني الشيء المخبر عنه، المعلوم يعني المخبر عنه، هل يتفاوت التواتر باختلاف المخبر عنه؟ ففيه أخبار يعني لا نصدقها إلا إذا انتشرت ورواها كثيرون، وفيه أخبار يمكن أن نصدقها لأنها خاصة ولو لم يروها إلا يعني العشرة أو ما يشبهه. فهناك الأخبار تختلف بتفاوت المخبر عنه وهو المعلوم على خلاف بينهم. هناك من يقول المتواتر ما يتفاوت لا باختلاف المعلوم ولا باختلاف القرائن، والمصنف يرى أنه يمكن أن يتفاوت. نعم. ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم، وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة. إلا هذه مسألة ثانية. هذه أيضا يقول يمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم. الحقيقة أنه ما يمتنع الاستدلال به مطلقا، وإنما هو يريد أن يقول يعني يمتنع أن نلزم من يقول لم يحصل لي علما بأنه حصل العلم له. أما الاستدلال به فما يمتنع، يعني هل كل من أنكر حديث الرسول حتى الآحاد لو قال أنا ما حصل لي علما نقول لا نستدل به عليك؟ هذا ليس بصحيح، لكن العبارة يمكن تكون غير دقيقة، وإنما يعني لأجل أنهم قالوا أن مخالف المتواتر يكفر، يمكن أنه قال ما نكفر من يقول ما أفأدني علما أو ما تواتر عندي أو ما قطعت به. التكفير هذا شأنه آخر، يعني أمر آخر، يمكن أن نوافق المصنف لأنه ما في تكفير في هذا. إذا قال أنا والله لو علمت أن الرسول قاله لقلت به، لكن أنا أعتقد أن الرسول لم يقله، هذا ما يكفر، لكن ما نقول ما يستدل به عليه، بل يستدل به عليه ويسفه ولا يلتفت إلى كلامه إذا خالف المتواتر حتى ولو قال أنا ما أفادني علما. نقول ليس بالضرورة أن يفيدك أنت، أنت عليك أن ترجع إلى ما يعني يفيد عموم الناس، وأهل العلم عرفوا من هذا أنه يفيد العلم، ويجب عليك أن ترجع إليه. فلا يقصد بعدم الاستدلال أنك ليس لك أن تستدل بحديث متواتر إذا كان خصمك يقول هو غير متواتر، ما يريد هذا أبدا، بل تستدل عليه حتى بالآحاد بل بالقياس، ولا إشكال في هذا. وإنما المقصود أنك لا تلزمه، لا تلزمه بأن يستدل به، ولكنك تستدل به عليه وتضعف قوله وترد قوله به. أما المسألة الثانية فهي مسألة مستقلة. كيف؟ مراده من جملة ويمتنع الاستدلال. يمتنع الاستدلال به على من يحصل له، على من لم يحصل له به علم. نقول لا تأخذها بظاهرها أنك لا تستدل به عليه، لكن يمكن أن تقول لا يكفر من لم يقل بمقتضاه لقوله أنه لم يفيدني علما، ما يكفر منكر مقتضاه إلا إذا قال أنا أعرف أنه قاله لكن لا أرى أقول به، هذا أعلن الكفر، فهذا في التكفير فقط. أما الاستدلال به فليس بصحيح، بل يستدل به، بل يستدل بخبر الآحاد حتى على من أنكره وقال ما ثبت. فحينما لكن هل نلزمه هو بأن يقول بمثل ما قلنا؟ هذه هي من الإشكالات التي ترجع إلى مسألة تحديد العدد. لما قالوا إنه ليس له عدد المتواتر لا نستطيع أن نحدد عددا، بل إذا أفاد العلم اختلف الناس، كل واحد يقول أنا ما أفادني علم، الآخر يقول أنا أفادني علم، فالمتواتر عندك ليس متواترا عندي، ما في إشكال، لكن لا تصل به أن تستدل به ويعني ترد رأي المخالف له ولا تلتفت إلى المخالف، لكن ما تقول قد خالفت مجمعا عليه أو قد خالفت متواترا فتكفر، لأنهم يقولون من خالف المتواتر يكفر، فنحن لا نكفره لكن نستدل به عليه. المسألة التي بعدها كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله. كتمان أهله، كتمان أهل التواتر، أهل التواتر ما عرفوا أصلا كم عددهم، لكنهم يعيدون مسائل ويذكرون مسائل ويقولون أهل التواتر يعني العدد الكبير. لنقل مثلا العبارة السليمة: العدد الكثير لا يمكن أن يكتموا ما يحتاج وتقوم الدواعي على نقله. وبناء على هذا لو ادعى مدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في يوم خطبة في عرفة كذا وكذا ولم ينقله أحد من الرواه، نقول هذا كذب. ولهذا قال العلماء إن قول الرافضة إن الرسول عهد إلى علي بالخلافة يوم غدير خم كذب، لو عهد إليه في هذا الجمع لنقله ولو واحد على الأقل، على الأقل ينقله علي نفسه يقول الرسول عهد إليه، لكن لما لم ينقل عرفنا أنه كذب. هذا معنى قوله: وكتمان أهله، يعني كتمان أهل التواتر وهم العدد الكبير، ما يحتاج إلى نقله، يعني ما تدعو الدواعي إلى نقله من المهمات في الدين أو في الحياة، هذا كذب. ويمثل له بعضهم بأنه لو أتاك يعني قائل وقال إنه يوم الجمعة الخطيب سقط من المنبر، أغمي عليه فسقط من المنبر وجاء الإسعاف ونقله، ثم أنت يعني سألت أهل الحي ما أو مررت على أهل الحي وما ذكر أحد منهم لك ذلك، يقول هذا كذب، هذا من الخبر الذي تدعو الدواعي إلى نقله. كل واحد أول ما يصل إلى أهله شفته وصار اليوم الخطيب طاح، يقول أخبار يعني التي تتوافر الدواعي على نقلها ما يمكن أنها يسكت الناس عنها، بل ينقلها العدد الكبير. قال: هذا ككذب على عددهم عادة، يعني كأنه كذب على الجميع. في مقتضى العادة، فهل يعني سيسكتون عن هذا؟ نعم. قال: ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن، يعني هذا مستحيل، يعني سكوتهم مستحيل ككذبهم كلهم في العادة، يعني سكوتهم عن نقل ما يحتاج إلى نقله مستحيل، كما أن كذبهم جميعا وتواطؤهم على الكذب مستحيل. هذا معنى العبارة الأولى. قال: ولا يشترط إسلامهم، يعني هذا طبعا في غير نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم الأصوليون لما يتكلمون عن المتواتر الخبر المتواتر مطلق، ولهذا تمثيلهم بوجود بلد اسمه مكة وجود بلد اسمه بغداد، يعني هذا المتواتر الذي يتكلمون عنه. أما في أخبار الرسول فيشترط الإسلام ولا نلتفت إلى غير المسلمين. والخبر المتواتر إذا كان في أمور الدنيا لا يشترط فيه إسلام النقلة، فنحن الآن يعني ربما لم نطلع على بعض البلدان إلا من خلال أخبار من غير المسلمين، ما نكذبهم لأنه لا داعي لأن يكذبوا، ما في شيء يدفعهم إلى الكذب. أما الخبر في الدين فيمكن أن يدفعهم إلى الكذب، يعني بغض الإسلام ومحاولة الإساءة إليه. ولا ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، ولا اختلاف نسب ودين ووطن، ولا إخبارهم طوعا، ولا ألا يعتقد المخبر خلافه. ولا عدم اعتقاد المخبر خلافه عندك؟ ولا ألا يعتقد المخبر خلافه. أين؟ عندي ولا عدم اعتقاد نقيض مخبره. على كل هذه ليست شروطا كلها التي ذكرها، يقول ليست شروطا، لا يشترط في الرواه أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، وهو ما أتى به من عنده، إلا أن بعض الأصوليين قال هذا شرط يشترط في المتواتر التواتر أن يكون كذلك. ولا يشترط اختلاف النسب والدين والوطن، هذا في الأخبار كلها عن الأمور غير الشرعية وليس في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأول قد ذكر في أخبار الرسول. يعني لا نقول يشترط أن لا يكون الرواه كلهم مثلا من أهل المدينة، أو الرواه كلهم بصريين، أو الرواه كلهم حجازيين، ما نقول هذا، بل إذا رواه العدد الكبير حتى ولو كانوا كلهم من يعني البصرة مثلا يكون متواترا، فلا ينظر إلى بلدهم ولا إلى أنسابهم. أما الدين فقد عرفنا قوله ولا إخبارهم طوعا، يعني لا نلزم بأن نقول إنهم أتوا وأخبروا بأنفسهم ولم يستدعوا للإخبار. أما إذا عرفنا أنهم مجبرون فلا يفيد خبرهم الصدق ولا نستفيد من خبرهم شيئا. لو عرفنا أنهم مهددون وقيل لهم أخبروا بكذا، هذا تواطؤ، كيف نقول إنه يفيد علما؟ في الخبر إذا كان فيه تهديد يعني لهم بأن إن لم تخبروا بكذا عاقبناكم، هذا ما يفيد علما ولا ظنا، بل هو إلى الكذب أقرب. قال ولا عدم اعتقاد نقيض مخبره، يعني لا نكلفهم هم أن يكونوا يعتقدون مقتضى الخبر، فبعضهم قد يخبر بالخبر وهو لا يعتقد معناه، لا يعتقد معناه بل يعتقد نقيض معناه. المهم أنهم أخبروا وهم عدد كبير، حتى لو كان من بينهم من يخبر بالخبر وهو لا يعتقده، لأنه أصلا ما اشترط فيهم الإسلام كما تعرف. نعم. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساو من كل وجه. هذه مسألة أيضا يذكرونها، هل العدد الذي يحصل العلم في واقعة من الوقائع هو نفسه يحصل العلم في الواقعة الأخرى أو الوقائع تختلف؟ يذكرون خلافا في هذا. المصنف يقول إذا اتحدت الظروف كلها وتساوت أو تساوى المخبرون من كل وجه ما يحصل العلم في هذه الواقعة يحصله في غيره، وبعضهم يقول لا، وهو الصواب أنه ليس بالضرورة أن ما يحصل العلم في هذه الواقعة يحصله في غيره، بل الوقائع تختلف، فبعض الوقائع يعني لا نصدقها إلا إذا كان الرواه كثيرا، وبعضها قد نصدقها لو رواها 4 أو 5 أو 6 ونجزم بها. نعم. فصل خبر الآحاد. ومن الخبر آحاد وهو ما عدا التواتر، فدخل مستفيض مشهور وهو ما زال نقلته على 3 ويفيد علما نظريا. هذا القسم الثاني من أقسام الخبر من حيث عدد الإسناد أو من حيث رواته، وهو ما يسمى بالآحاد. الجمهور كما قلنا قسموا الخبر إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرة يستحيل بمقتضى العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى حس. الآحاد هو ما عداه، يعني ما رواه عدد أقل يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، أو رواه عدد كثير لكنهم ما أسندوه إلى حس. هذا هو تعريفهم للآحاد. بعضهم الذين عرفوا المتواتر هناك بأنه ما أفاد علما، عرفوا الآحاد هنا بأنه ما أفاد ظنا، وهؤلاء ما أفاد تعريفهم شيئا، ولهذا قال ابن تيمية هذا التقسيم ما له أساس أصلا، لا أساس لتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، العبرة بأن يقول الخبر صح أو لم يصح، إن صح الخبر أخذنا به وإن لم يصح رددنا. لكن ليس معنى هذا أن الأخبار كلها سواسية، فيها أخبار لما يروي 5 6 7 كلهم من الصحابة يكون أقوى لا شك من الخبر الذي لم يروه إلا 1 أو 2. قول المصنف فدخل المستفيض والمشهور، هذا من مصطلحات بعض المذاهب، وهم كالحنابلة مثلا عندهم الخبر المستفيض والخبر المشهور هو ما زاد نقلته على ثلاثة، وهو قريب من اصطلاح الحنفية، لكن الحنفية يقولون المشهور عندنا ما رواه آحاد في طبقته الأولى ثم بعد ذلك اشتهر وتواتر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول هذا ما رواه عن الرسول إلا عمر رضي الله عنه، وعمر واحد ثاني أو اثنان أو ثلاثة، لكن بعد ذلك في الطبقة الثانية رواه خلق كثير عن عمر، فأصبح متواترا بعد أن كان في الأصل آحاديا، هذا يقول نسميه المشهور. الحنابلة عندهم شيء اسمه المستفيض أو المشهور، وهو ما رواه أكثر من ثلاثة، وبعضهم يقول ما رواه ثلاثة فأكثر هو المشهور. قال المصنف إن المشهور أو المستفيض يفيد العلم، لكن ليس العلم الضروري الذي يهجم على الإنسان لا يمكن يتخلص منه، بل العلم النظري. هذا يعني مقصود المصنف هنا بالمستفيض والمشهور، وأنه كيف قال يفيد العلم النظري، يعني يفيد العلم النظري، والعلم النظري درجة أقل من العلم الضروري، لأنه يقول بالنظر والاستدلال نستدل على أن هذا الخبر حق وصدق. نعم. وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول الغيره، يعني خبر الآحاد، خبر الآحاد الذي رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، هل يفيد العلم؟ نقلوا خلافا في هذا، فقال بعض العلماء نعم هو يفيد العلم، إذا صح أفاد العلم، وهذا منقول عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية أن خبر الواحد يفيد العلم، والكلام فيه إذا صح سنده أفاد العلم. جمهور العلماء قالوا خبر الواحد أو الاثنين ما يفيد العلم القطعي، وإنما يفيد الظن الغالب الذي يترتب عليه العمل ويجب العمل به، ولا بد أن نفرق بين العلم والعمل هنا. الكلام هنا في أنه هل يفيد العلم والقطع، أما العمل فهم متفقون على العمل بخبر الواحد. إذن الخلاف هنا هل هو يفيد العلم أو لا. القول الثالث أنه إن صحبته قرائن تدل على صدقه أفاد العلم، وإن لم تصحبه قرائن بل هو خبر مجرد لا يفيد علما، وهذا هو الصحيح. إذن الأقوال الرئيسة ثلاثة: قول الأول أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، والقول الثاني أنه لا يفيد العلم بل هو ظني، والقول الثالث أنه يفيد العلم إذا صحبته قرينة تدل على ذلك. ما هي القرائن التي إذا صحبت الخبر الواحد أفاد العلم؟ هذه محل اجتهاد من العلماء. فالمصنف قال إذا رواه الأئمة المتفق عليهم، يعني يقول مثلا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فإنه يكون مفيدا للعلم. آخرون قالوا إذا تلقته الأمة بالقبول، بمعنى أننا ما وجدنا أحدا يقدح فيه من الفقهاء، بل من الفقهاء من يعمل به بظاهره، ومنهم من يتأوله ولا يقدح في إسناده بل يتأوله، والتأويل ليس ردا للحديث، التأويل هو قبول وتصحيح له لكن توجيه لمعناه. فإذا كان الأئمة كلهم بينما عامل به ومتأول له ولم ينفي صحته أحد أفاد العلم، هذا قول بعض. وبعضهم يقول إذا اتفق عليه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، فلهم إذن اجتهادات في ما الذي يفيد العلم، ما الذي يفيد العلم من القرائن. فالخبر الآحاد الراجح فيه أنه إذا صحبته قرائن قد يفيد العلم، ويدل على هذا أنه في الحياة العادية قد يأتيك خبر واحد وتجزم به جزما. يقولون إذا عرفت أن هذا البيت فيه شخص مريض مدنف والناس يعودونه وهو على فراش الموت، ثم جاءك خارج من عنده وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبو فلان اليوم رحمه الله، ثم سمعت صياحا وعويلا في البيت، ألا تجزم بأنه قد مات؟ تجزم بأنه قد مات مع أن ما أخبرك إلا واحد. فالقرائن أحيانا تكون قاطعة حتى في الأخبار العادية. فكذلك يقول مثلا إذا روي الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح متصل السند ولم يقدح فيه أحد من الأئمة ولم يرده أحد ويقدح في صحته، فإنك تجزم به. ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ولا يكفر منكره. هذا يعني يريد أن يشير إلى أن بعض المتكلمين وبعض أهل الأصول قالوا خبر الآحاد يعمل به في الفروع فقط لا في أصول الدين، ويقول الصواب أنه يعمل به في الأصول وفي الفروع، ولكن لا نكفر من خالفه أو جحده، لا نكفر من خالفه أو جحده إذا قال ما ثبت عندي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. هذا هو الصحيح. نعم. ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر، أو جمع عظيم ولم ينكره، دل على صدقه ظنا، وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. إذن ذكر هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر أو من أخبر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر ولم ينكره الرسول عليه فهذا يعد تصديقا له. يعني إذا تكلم أحد بحضرة الرسول وأخبر بخبر يؤخذ منه حكم مثلا شرعي والرسول لم ينكر عليه ذلك، يكون هذا تقريرا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء على لسان هذا المتكلم. ولهذا قال بعض العلماء أنه لما قال أبو بكر أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قال لا ليس مزمار الشيطان، أقره على التسمية، وإن كان قال دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني دع الصبيتين تغنيان، ولذلك قالوا إنه يعد ذلك إقرارا لتسمية الغناء بمزمار الشيطان. غدا الصباح إن شاء الله، غدا ما عندنا درس الصباح، سيكفي الوقت إن شاء الله من العصر إلى العشاء، سيكفي لإكمال ما تقرر شرحه من الكتاب بإذن الله. من العصر إن شاء الله إلى العشاء تكفي لإكمال الكتاب إن شاء الله. هو فائدته يعني في أمرين. الأمر الأول أن منكر المتواتر يقولون يكفر، وقد عرفنا أن الصواب أنه لا تكفير إلا بمن جحد معلوما من الدين بالضرورة، هذا هو الذي يعني يمكن أن يكفر وعرفنا أيضا أن التكفير ليس من شأن كل أحد أن يخوض فيه، ولسنا مكلفين بالناس بأن يعني نحكم على من يصوم ويصلي ويحج ويزكي ويتشهد أنه هل هو كافر أو غير كافر أو يعني نسأله، وإنما الفائدة الثانية هي في ما يتعلق بقوة الدليل، لما يتعارض دليل مع دليل آخر، فإذا كان هذا الدليل يفيد العلم ويعارض دليل ظني فإننا سنترك الظني ونأخذ ما يفيد العلم. فالذي قال إن خبر الواحد يفيد العلم معناه أنه قد ينسخ القرآن، ومعناه أنه يعني لو تعارض تعارضا ظاهريا مع قياس ولو كان جليا لا يلتفت إلى القياس. وأما من قال إنه ظني وأن الأصل فيه الظن فإنه يقول إن القياس الجلي قد يقدم عليه، ويقول أيضا إن الخبر الواحد لا ينسخ القرآن أبدا. نعم قد يخصص العموم في القرآن، أما النسخ والرفع فإنه لا ينسخه، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما ما عدا ذلك فلا يتعلق بهذا التقسيم يعني كبير فائدة. من حيث العمل هم متفقون على العمل بالجميع، لكن يبقى يعني إذا عرفنا أنه قطعي يكون له منزلة أكثر. قال: وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري، هذا في حديث الجساسة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع خبرا ولم ينكره هذا دليل على صدقه، ومثل بما يعني ورد عن تميم الداري في خبر الجساسة. نعم. وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، يعني أن هذا أيضا يفيد يعني يدل على الصدق ظنا، كما أن الخبر بحضرة الرسول وسكوته يفيد أن هذا المخبر صادق بطريق الظن الغالب، كذلك خبر الشخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ يفيد صدقهما أو يدل على صدقهما. والحقيقة أنه لا أرى حتى الآن مبررا لهذه الإضافة لهذا السطر، لأن خبر الاثنين هو لا يرتقي إلى درجة التواتر، حتى ولو علمنا أنهما لم يتواطأ أو غلب على ظننا أنهما لم يتواطأ لا يصل إلى درجة التواتر، ولكنه يعني يصدق ويكون صادقا ويغلب على الظن صدقه، فيكون يعني فيه قرينة إذا أخبر اثنان على صدقهما أكثر مما لو كان المخبر واحدا فقط. أي نعم، هو ذكره في الآحاد، لكنه يعني لا يفهم منه أنه يفيد القطع، يعني حتى خبر الاثنين ولو كان الاثنان نقول هذا من المشرق وهذا من المغرب ما يعرفون بعضهما، لكن يمكن أن يتوهم هذا ويتوهم هذا. فنحن دائما نقول الخطأ لا يأتي فقط من تعمد الكذب، بل يأتي خطأ الراوي أحيانا من التوهم والنسيان ومن الغفلة أثناء الكلام. ولهذا نجد يعني الصحابة يحضرون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه الكلام كلهم، فهذا يروي لنا الحديث بطوله وذاك لا يدرك منه إلا جزءا ويفوته الباقي. ويحصل بعض الإشكال أحيانا في أن الرجل يسمع صدر الكلام ثم يخرج فيفوته باقيه، كما يعني بيّنت عائشة رضي الله عنها في ردها لبعض الأخبار أن الراوي ما فهم مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام ونقله على غير وجهه. نعم. ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلف كثير فكاذب قطعا. هذه من علامات يقولون الكذب أو كون الخبر كاذبا، أن ينفرد مخبر واحد بما تتوافر الدواعي على نقله، توجد دواعي تدعو لنقله نقلا متواترا، فمثل هذا يقولون دليل على أنه متوهم أو كاذب. ولهذا قال وقد شاركه خلق كثير، يعني في سماع ذلك. ومثل ما مثلنا لكم قبل قليل، لو قال واحد فقط من جماعة الجامع الذي يبلغ عددهم 200 أو 300 قال وقعت حادثة كذا وكذا اليوم في المسجد والبقية ما نقلوها، نقول هذا أكيد أنه متوهم. نعم نعم مثل هذا. وأما في الأحاديث فقد مثلوها بما نقله الشيعة عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلى علي بالخلافة يوم غدير خم، وقالوا هذا لو كان صحيحا هذا من الأخبار التي تتوافر الدواعي على نقلها، ومع ذلك لم ينقلها أحد، فلو كان صحيحا لنقل، بل لنقل نقلا متواترا، لأن هذا ليس من الأمور الهينة كون الرسول يعهد إلى واحد بعده خليفة، ليس من الأمور الهينة. ومثل هذا الآن الأخبار مثلا، النقل مثلا عن أخبار كبيرة، لو أتاك مخبر أن فلانا من رؤساء الدول فعل كذا أو فعل كذا أو ثم ما سمعت أحدا ينقله غيره، تجزم بكذبه لأن هذا الخبر يشتهر بسرعة. نعم. قال ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية، والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. هذا أمر متقرر. نعم، العمل بخبر الواحد متفق عليه، وقد استدل عليه الأئمة بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقالوا إن الطائفة تطلق على الواحد والاثنين، اسم الطائفة في كلام العرب. وأيضا قالوا إن الإجماع قائم على قبول شهادة الاثنين، وهو خبر الاثنين يحتمل الكذب، وأيضا الإجماع قائم على قبول فتوى المفتي ويحتمل أنه يكذب في فتواه، والإجماع قائم على قبول خبر الدليل الذي يعني الخريط الذي يدلك على المكان، وأشياء كثيرة جدا يعني تدل على، والإجماع قائم من الصحابة على قبول خبر الواحد، فقد رجع الصحابة أيام الطاعون في عهد عمر إلى خبر عبد الرحمن بن عوف الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وهكذا يعني الصحابة أخذوا بأخبار الآحاد واتفقوا على العمل بها، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث الآحاد لتبليغ الدين، فكان يبعث إلى يعني الروم وإلى كسرى الفرس، يبعث لهم بالواحد والاثنين ليبلغوه، وقد أدى ما طلب منه وبلغ. فالإجماع على حجية خبر الواحد أمر يعني مشتهر عند الصحابة والتابعين، ما خالف في هذا إلا بعض المتكلمين تشبثوا بعموم آيات من القرآن ولا دليل لهم فيها، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يقولون والخبر الواحد ما يفيد العلم، إذن لا تتبع ما ليس لك به علم. والمقصود بالعلم في القرآن إذا جاء يشمل العلم القطعي ويشمل الظن الغالب، بدليل أن الله تعالى يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، علمتموهن ولا يمكن أن نعلم قطعا بأن هذه المرأة مؤمنة، لأن الإيمان شيء في النفس، وإنما عندنا غلبة ظن أنها مؤمنة إذا شهدت أن لا إله إلا الله. فالعلم يطلق في القرآن والسنة على الظن الغالب، فإذا خبر الواحد حجة، ولم يختلف أحد من الأئمة والحمد لله في الاحتجاج بخبر الواحد، لا في الفتوى ولا في الحكم ولا في الشهادة وأمور الدين. يعني الشهادة الإخبار في أمور الشهادات، وليس معناها أن نأخذ شهادة واحد فقط، بل شهادة الواحد محل خلاف بين العلماء، هل تقبل شهادة الواحد مع يمين المدعي أو لا تقبل، هذا محل خلاف. في أمور دينية أو دنيوية يعني كلها مقبولة فيها خبر الواحد، والعمل جائز به عقلا، يعني العقل ما يمنع من العمل بخبر الواحد، بل كل العقلاء يعملون بخبر الواحد. إذا جاءك من يحذرك من طريق معين ويقول لا تسلك هذا الطريق، هذا الطريق فيه زحام أو خطر، سوف تسلك الطريق الآخر أنت. إذا قال يعني تأخذ بخبر الواحد الثقة، قال واجب جائز عقلا وواجب سمعا. السمع قد ذكرنا لكم بعض الأدلة الدالة على يعني قبول خبر الواحد. نعم. فصل: الرواية والشهادة وشروط الراوي. الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وعكسه الشهادة. هذا العبارة قصد بها التفريق بين الرواية والشهادة، لأن بعضهم يخلط بين الرواية والشهادة ويقول هما سواء. والقرافي في كتاب له اسمه الفروق جعل الفرق الأول أظن من فروق بين الرواية والشهادة، قال فرق بين الرواية وبين الشهادة. فالرواية كما يقول المصنف هنا هي إخبار عن عام، يعني عن حكم عام لا يخص شخصا بعينه. أما الشاهد فإنه يشهد على شخص بعينه أنه عنده حق لفلان، أو يشهد لشخص بعينه. فالشاهد قد يتهم بممالاة قريبه أو صديقه، أما الراوي يروي حكما عاما للمسلمين، فيقول لا يختص بشخص بعينه. الشاهد كذلك يكون في مسألة فيها ترافع عند الحكام، أما الراوي فإنما يرويه ليس له علاقة بالترافع عند الحكام، ليس فيه ترافع يقول ممكن عند الحكام، لا يشتكي ولا يعني أحد بأنه لم يسمع لروايته أو أنه ما سمع منه أو ما قبل منه، وإنما هذا في الشهادة هي التي تؤدى عند الحاكم فقط، يعني عند القاضي. فالشهادة لا بد أن تكون عند القاضي، والرواية في أي مكان يمكن أن يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشهادة لا تكون من القريب لقريبه إذا وجدت التهمة، وبخاصة عمودي النسب، الابن لابنه لأبيه والأب لابنه أو الزوج لزوجته. أما الرواية فإنه يروي وإن كان الخبر يعني يفيد زوجته أو يفيد أخاه أو يفيد، إذا كان عنده خبر يرويه، ولا يهم إذا كان هذا الخبر سيثبت حقا لقريبه أو لا يثبت. ففي فروق كثيرة، يقولون الرواية أيضا، الشهادة لابد أن تكون بلفظ أشهد، الشهادة لا تقبل من الرقيق، الشهادة لا تقبل من المرأة في بعض الأحيان، في بعض القضايا ما تقبل فيها شهادة المرأة، بينما الرواية مقبولة من النساء ومن الأرقاء ومن الأحرار ومن غيرهم. فإذا هناك فروق، أنصح بقراءة كتاب الفروق للقرافي، وقد ذكر الفرق الأول، الفرق بين الرواية والشهادة. نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.